علينا من حما المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي بكل حال اقتفى على قدام صدق مع أهل الهمم والوفا هم الرجال الأكابر هم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل الكرام والوفا يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا الله صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حن مغترب إلى الأوطان يا رب بالخل الحبيب محمد نبينا رسولك وهو السيد المتواضع أنلنا مع الأحباب رؤيته التي إليها قلوب الأولياء تسارعون